القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الجهر بالمعصية. الجهر بالمعصية ودي لأن أنا لمستها وشفتها بعناية للأسف جوا الحرم الجماعي. شباب المفروض أكثر ثقافة وأكثر وعي وأكثر نضجا من غيرهم، والمفروض هم اللي هيبقوا الدفة، اللي هيحركوا الدفة بتاعة المجتمع المصري. لما ألاقي أن الشباب بتفطر في رمضان بيفطروا عادي جدا، الموضوع بالنسبة لهم هم ولا كأن في أي مشكلة بالنسبة لهم، ولا حاسين أن لازم، يمكن عندهم عذر. للأسف هو لو عذر يعني الشخص هيبقى مكسوف، هيبقى قاعد كده على جنب، مش هيبقى قدام الناس في وسط الجامعة، ومش هيبقى بالأعداد اللي أنا شفتها. أنا شفت تجمع على كولدير مية، شباب وبنات، تجمع كبير جدا ما لا يقل عن 50 فرد، ده فعليا. فالموضوع بالنسبة لي كان صعب جدا، وطبعا ربنا بيدينا رخص وكده، بس الرخصة بتاعتي ان انا لو هفطر مفطرش قدام الناس. احنا زمايلنا من اخواتنا المسيحيين لما حد بيشرب كوباية شاي بيشربوش قدامي وبيستأذننا، هو انا ممكن اعمل كوبايه شاي ولا دي فيها مشكله؟ فهي دي الفكره. واحنا كمان واحنا في الخدمه الوطنيه في الجيش كنا بنمر بمواقف وبنوقف في الخدمه وفي الشمس وكل دوت، وما فكرناش ان احنا نفطر او ان احنا نقول مثلا ده عذر، رغم ان احنا كنا بنسافر مسافات كبيره على حدود مصر، فكان ده بالنسبه لنا مسافات طويله، كان في رخصه ان احنا نفطر، بس احنا كنا بنصر لان احنا مش مسافرين على جمل، احنا مسافرين في اتوبيسات، والموضوع ما كانش فيه اي مشقه غير السفر بس، لكن كنا في اتوبيسات. فالفكره كلها ان احنا لو هنفطر يبقى ده لحاجه طبيه او حاجه ربنا ادالنا الرخصه بتاعتها، وان احنا المفروض نخلي بالنا من دوت لو هنعمل ده عشان ما نضرش حد تاني. انا كواحد مثلا يكون نفسيته ضعيفه شويه، لما اشوف حد بيفطر اكبر مني انا كمان هفطر، وده كمان هيفطر، وده كمان هيفطر، فبالتالي ضيعنا الفرض. اعزائي المستمعين، هناك من يعتقد بان الجهر بالافطار في نهار رمضان هو حريه شخصيه، ولتوضيح حقيقة هذا المفهوم نلتقي مع فضيلة الدكتور مصطفى ماضي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. بالنسبة للجهر بالمعصية، أولا ربنا سبحانه وتعالى سطر الإنسان، فإن جهر الإنسان بالمعصية، الجهر بالمعصية ده عامل زي واحد يكون ربنا سبحانه وتعالى أو واحد متغطي بسوب وجيه مثلا طلع سكينة وقام خرق هذا السوب. الجهر بالمعصية نفس النظام، كأن ستر الله عز وجل يغطينا وإحنا بننزع هذا السوب. طب ليه؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ده من ستر مسلم، يعني أنا أستر غيري. طيب ما أنا واجب علي أستر نفسي. هم كان الصالحون ما لهمش ذنوب، ما فيش حد يقدر يقول كده ليهم ذنوب، طبعا مش انبياء، كل الصالحين كان ليهم ذنوب. هي ايه؟ الله اعلم. ستروها على انفسهم فسترها الله عليهم، ادي الصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم اختصر كلمات بسيطه جدا موجزه لكنها بليغه، قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وفي روايه اخرى صالح الاخلاق، اللي هو مساله الاصلاح. طبعا عشان اصلح يبقى لازم نستر. طيب أنا بستر على نفسي أولا، طيب مين المعذب؟ قال إلا من أبى. فبالنسبة لشبابنا هم بيعملوها بنوع من عنفوان الشباب وقلة الخبرة. لا، لو كانت حرية شخصية إن أنت ما تضرنيش، لا ضرر ولا ضرار، الإسلام حط لا ضرر ولا ضرار. والحرية الشخصية طب الناس تمشي بقى من غير هدوم في الشارع، ما تبقى حرية شخصية، ما ينفعش. ليه؟ لأن الإسلام حط حدود. لما حط لي حدود إن أنا بستر نفسي عشان بستر عين غيري عني، مفيش إنسان عاقل هيقول الكلام دوت. الحرية هي سقفها إيه؟ سقفها إن أنا ما أضرش اللي قدامي، عندي نهاية حدود غيري، دي حريتي، لكن أنا ما أتدخلش في حدود غيري. طيب هو بيعملها، أنا بقول بقلة خبرة. وخلي لفظ قلة خبرة ده ممكن يكون لفظ دبلوماسي شوية وجميل، لسبب ان هو لما الانسان لما بيكبر حتى بيقعد يستغفر يقول لي انا كنت بعمل ليه كده، احنا كنا واحنا عيال صغيرين كنا بنعمل كذا وكذا وكذا كان غلط. وبيبقى في نوع من العند شويه، نوع من الاستهتار، هم فاكرين ان هم لما يقعدوا ويتكلموا كده ويقعدوا يضحكوا ويهزروا او يتريقوا على فلان او يتريقوا على فلان هو في الاخر هيراجع نفسه. فانا بقول انها من قله الخبره، لكن ان احنا عايزين نقول لهم انت في ستر الله سبحانه وتعالى عليك، حاول تحتفظ بيه، وحاول ان انت اصلا تستر نفسك. ستر النفس مش شرط بس الهدوم الملابس اللي بنلبسها، يعني دايما احنا فكرتنا في الملابس ونقعد نتكلم على الملابس، الستر ده مساله نفسيه مهمه جدا. كان الصالحون عندهم مذنوب لكن ستروا على انفسهم، وبالتالي انا بتعلم منهم. طيب انت بتهجر وانت يعني بتجعل الناس كلها انها تنظر اليك وانت تباهي نفسك بمعصيه الله سبحانه وتعالى، طب ليه؟ حتى لو انا شوف بقى، لو احنا بنتكلم في انسان مريض وعنده ظروف بنقول له وانت في البيت برضك ما تاكلش قدام الاسره، طب ما ده عنده عذر ومعروف ان انسان مريض ومعروف انه هيفطر ومعروف انه هياكل وهياخد علاج، ده في نوع من الحياء وفي نوع من الالتزام بالضوابط اللي موجوده، في نوع من الالتزام بالضوابط اللي موجوده. فشبابنا احنا نقول لهم من قله خبرتكم، لكن واجب علينا ان الناس وهي بتحاول تنصح تنصح باسلوب يكون طيب، بلاش ان انا اقول له كده انت هتخش النار، انتوا كده بتعملوا كذا، والزعيق، لا لا مش محتاج كل ده. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يفعل ذلك ابدا، حتى من ياتي بابشع المسائل، يعني الشاب اللي جاله وكان بيكلمه في ان انا يحل الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم لا كلمه في حلال ولا في حرام ولا عنفه ولا قال له اي شيء، خلى الشاب قاعد جنبه. ده نموذج لينا كلنا بقى، يعني خاصه للاباء والامهات، ولو احنا بنتكلم مع حد من الشباب قعده جنبه بكل هدوء قال له اترضاه لامك؟ قال له لا. ترضاه لاختك؟ لا. لزوجتك؟ لا. لبنتك؟ لا. قال له كذلك الناس، لحلال؟ لحلال ولا حرام ولا ازاي تقول لي كده، وازاي انا النبي وانت تيجي تقول لي، وازاي ان انت جاي تبيح ما حرمه الله سبحانه وتعالى وهو بيتكلم في مسائل. طب ما ناخد النموذج النبوي ونجرب. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا مع أميمة حاتم.